وحمل الصبي في الحج هل لا بد له من نية أم تكفي نية الحامل له؟ إذا يعني في الطواف الأفضل أن يطوف والأحوط أن يطوف له شيء للمحمول طواف ويطوف لنفسه طواف، هذا هو الأحوط خروجا من الخلاف. وبعض العلماء يرى أنه إذا اكتفى بنية واحدة كفى، لكن ما دام الصغير لا ينوي فالأحوط في هذا أنه يطوف لنفسه طواف مستقل ثم يطوف للصبي والسعي، والسعي كذلك يطوف سعيين ما يشق عليها. نعم يسعى بنفسه ويسعى له إلا إذا كان في عربة لكن ما يقال هذا من باب المشقة. إذا كان في عربة لا بأس يكون له سعي.